السلام عليكم. اليوم قصتي عن رجل كردي من أهل بغداد كان عايش في منطقة اسمها الفضل. المهم هذا الرجل متزوج وعنده 3 بنات وولد واحد، وبناته أعمارهم في من 15 إلى 20 سنة، وكذلك عنده ولده هذا أكبر عياله عمره 23 سنة. هذا الرجل الكردي كان يشتغل في بيع الليف اللي يستخدمونها في السباحة، يعني يبيع أدوات للسباحة مثل الصابون والليف وكذا وغيره، يعني من الأمور يبسط فيهم ويبيع. لكن كان قاسي جدا جدا على زوجته وبناته. الولد الكبير مخليه على راحته، والولد شغال عنده مقهى صغير، طبعا ما هو في بالكم المقهى الكبير واللي في مردود، لا مقهى بسيط جدا بجانب البيت. لكن هالرجل هذا كانت في عادة بناته ممنوع يطلعون برا الباب، ممنوع يدرسون أو يكملون دراستهم، ممنوع للزيارات، ممنوع وحدة فيهم توصل عند الباب، وإذا شاف وحدة فيهم بس تخطي عتبة الباب يمسكها يكسرها تكسر. لا وكذلك يكسر زوجته فوقهم. كان معيشهم في رعب بسبة من كثر ما يضرب زوجته الكبيرة هذه اللي كبرت وهي تربي هالعيال، وبسبة الإهانات والضغط النفسي وكذا صار فيها مرض اللي هو مرض السل أو الدرن يعني. المهم ما طولت هالأم المسكينة وتودع الحياة، بقى هذا الرجل مع بناته وولده. البنات عايشين في هم وغم، عمرهم ما ارتسمت البسمة على شفاهم ولا يعرفون معنى للفرح، ولا عمرهم اطلعوا ولا استانسوا ولا حتى شموا هوا، بين 4 حيطان. الرجل هذا تفكيره وإنه فيه جنون وخوف على البنت وكذا، وتعرفون الظاهر يشوف يعني حوادث وبلاوي ويعتقد إنه ممكن إنه يصيبه المشكلة أو المصيبة هذه يعني بهروب البنت، ولا البنت أحد يقوم يعتدي عليها ولا من هالكلام. فالرجل يعني بالغ جدا في موضوع حماية بناته لدرجة إنه ما يخليهم حتى يزورون أقاربهم، وراحت فيهم السنين وجت فيهم السنين. البنات عايشين سنوات بين الحيطان ويحاولون ان يبي يشوفون بس يعني البنات الثانيين شلون عايشين، شلون يروحون، شلون يجون، المدارس شلون صايرة، الزيارات، السوق شلون صاير، ابد. وهذا دائما يعني في داخل البنات، لكن خافون ان يكشفون عنه عشان لا بس يدري ابوهم ان البنات يفكرون بس بالطلعه. المهم يوم الايام فكروا البنات، مع ان البنات سبحان الله اللي عطاه بنات في قمه الجمال ثلاثتهم، يبون يشغلون نفسهم قاعدين في البيت، لا دراسه لا شيء، بس تنظيف وطبخ وغسيل بس. فطلعت لهم فكره، قالوا يبا احنا ايش رايكم نخبز ونخلي اخونا هذا الكبير وهو رايح للمقهى يعني يحط جنبه نفس الطاوله ويبيع الخبز هذا. اعرضوا الفكره على اخوهم، قال اي ما في مشكله ما عندي مانع. وفعلا استانسوا البنات ان لقوا شيء يشغلهم داخل البيت، فقاموا يخبزون بكميات كبيره جدا ويرسلونه مع اخوهم لما يروح حق المقهى اللي عنده هذا يحط على طاوله، وفعلا الناس قامت تنبسط على الخبز هذا، وافضل من خبز اللي هو محل الخباز او اللي يبيعونه يعني. فشغل بيت يعني، لكن شغل نظيف ومرتب. ومشت معاهم الحاله، اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، قاموا يعني مرات يتاخرون في يعني الخبز يعني، فالاخو لازم يروح للمقهى يعني بشكل مبكر يعني عشان يفتح ويلحق على الزباين، هو يالله يطلع قوت يومه من هالمقهى هذا. فيوم الايام قامت وحده من الخوات وهذه الكبيره خذت الخبز بعد ما طلع اخوهم وراحت له للمقهى، لفت على راسها نفس الشيله او الملفع وراحت لعند باب المقهى. أول ما شاف أخته برا أو ينجنها الولد، خذ منها الخبز حطها على طاولة ومسكها كسرها ضربها ضرب ورجعها البيت. قال أنت شلون تجرأتي تطلعين برا الباب؟ شلون؟ أنت ما تدرين أنه ممنوع، مو عيب عليك، مو كذا، لأن هذا تربية أبوه. قال لها والله العظيم هالمرة أنا كسرتك، بس والله لو يدري أبوي لا يقطع رجولك. المهم قالت له والله أنا مو قصدي، وأنا شفتك طلعت وقلت الحين أجيك، والمقهى الحين في بداية اليوم ما في أحد وكذا، قلت أعطيك بس الخبز وأرجع. قالها لا تعيدينها مرة ثانية، إن طلعت وما خذيت منكم الخبز خليه يخيس عندكم، ولا أنك تلحقين وتطلعين برا. قالت له حاضر على أمرك، والله ما أعيدها، وأرجوك لا تقول حق أبوي الموضوع. قالها زين. شافها منو؟ شافها واحد قاعد في المقهى، هذا تركماني، والتركمان يعني هم يعني فئة موجودة في العراق، وهذول من سلالة الأتراك يعني، فيسمونهم تركماني. يوم شاف البنت انجن، البنت جميلة، استغرب هالبيت هذا فيه بنات، لأن البيت جنب المقهى بالضبط. شاف البنت يوم أخوها خذاها وراح وكذا، وأخوها ضربها وطاح الملفع، وشاف شعرها، وشاف هالبنت هالبياض وهالطول وهالجمال، وقاعد يراقب. ولما أخوها خذاها وداها البيت، من ذاك اليوم وهي البنت في باله انجن عليها. قال والله هذه صدق فعلا البنت اللي واحد يتمنى يتزوجها. قال بس أنا بروح حق أخوها، وأخوها فغير وعندها المقهى، وأنا بروح أطلبها على سنة الله ورسوله. وفعلا يوم الأيام قاعد عند أخوها في المقهى، وأخوها يعرفه هذا التركماني، يعرفه أنه يعني من الزباين اللي دائما يجونه يعني، لأنه ساكن قريب منه. فقال له يا يسولف حق أخو البنت، شلونك شو الأخبار وطيب إن شاء الله. قال له والله أنا أبيك موضوع صراحة، وودي أفاتحك فيه، وأبيك على جنب يعني أبي أسولف وياك. قال له إيه حياك الله، الساعة المباركة. المهم خذها على جنب وقعد يسولف معه. قال له أنا فلان فلان الفلاني، وأنا تركماني، وأنا وضعي المادي يعني الحمد لله الحالة متيسرة معاي، وأشتغل وعندي بيت وعندي كذا. قال له زيني، وأنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال له أنا جايب أتقدم حق واحدة من خواتك. قال له نعم. قال له أنا أبي أختك الكبيرة. قال له زين، أنت شعرفك أن أنا عندي إخوان يعني خوات يعني إخواني؟ قال أنا والله ما أدري. هو خاف يقول له شنو، خاف يقول له أني أنا شفت هالبنت اللي ذاك اليوم وانت ضربتها، وأنا قعدت أطالع عليكم، وشفتها يوم طاح الشال اللي على رأسها، وشفت شعرها وانجنيت عليها. ما يقدر يقول له كذي يعني، شافها عصبي وكذا، وهذا أخوها همبلية يعني مهين، لو يضرب الرجال كف يطيحه في الأرض، فخاف منه. قال لا طال عمرك أنا سألت يعني الحريم عندنا هني في الحارة اللي إحنا عايشين فيها، وهم يسألون وكذا، وقالوا إيه نعم هالبيت هذا فيه عندهم ثلاث بنات، وما شاء الله عليهم في قمة الجمال وكذا. وهو فعلا هو بعد ما شاف البنت هذه واستخف عليها، قام يسأل يرسل أمه حق الحريم الجارات يسألون عن البنات. قالوا إيه نعم، بس هذول أبدا أبوهم ما يخليهم يعتبون عند الباب، عصبي، إحنا نذكرهم البنات هم صغار من يومها ما شفناهم. المهم بعد ما قال له يعني هالعذر هذا، قال له ها زين إذا أنت موضوع سائل وكذا، هو خاف إنه شايف أخته ولا كذا، قال خلنا نرتكب في جريمة، هذا شلون شايف أختي. المهم يوم قال لنا لا الموضوع عن طريق حريم، قال له شوف بقول لك شيء، أول شيء أنت ونعم فيك، بس أنت تركماني وحنا أكراد. قال له يعني شنو؟ قال إحنا عندنا يعني مثل ما تقول قانون في العائلة، أن إحنا ما نزوج أحد يعني خارج الجماعة يعني، يعني بنعطيها ما نعطيها إلا حق واحد يكون كردي ونعرفه بعد، وتركماني والغير يعني إحنا ما نعطي أحد. قال ليش؟ وأنا ترى عندي خير. قال حبيبي أنا ما أنصحك حتى أن أبوي يدري في الموضوع، ولا تفكر أنك تكلم أبوي والله لا يمسكك يفرمك أبداً، ترى أبوي مستحيل يعطي أحد غير أنه يكون كردي ومعروف بعد. أقول انسى الموضوع هذا، انسى، إحنا ما عندنا بنات للزواج. قال عزاك الله خير ويعطيك العافية ومشكور، مشى. مات هالتركماني. قال الحين شلون؟ هذا الأخو على طول سكرها بوجهي، والأبو أعبر منه، الأبو أخاف أروح لي يضربني يعني، لكن أنا ما أتزوج إلا هالبنت، ما أبي إلا هالبنت، هذه دخلت مزاجي، البنت جميلة والبنت كذا. المهم يقوم يكلم أمه، أمه مرة كبيرة في العمر. قال يا يما اسمعي، الموضوع حصل معي كذا كذا كذا، وأنا كلمت أخوها ورافض رفض قطعي موضوع الزواج، ويقولوا إحنا ما نعطي غير كردي ومن هالكلام، لكن البنت إذا درت وممكنها يعني تضغط على أهلها، هو يحسب أن البنت لها كلمة في هالبيت هذا. فقالت له حاضر، بس شلون أروح لهم؟ أخاف أبوهم يمسكني بعد يضربني ولا يسوي لي في شيء. قال لا يما، شوفي هذول البنات يبيعون خبز، يطبع يعني يخبزون ويعطون الخبز لأخوهم يبيعه في المقهى، فأنت روحي لهم قولي لهم أن بدال ما تبيعون في المقهى إحنا نشتري منكم. قال تمام حلو، وفعلا راحت هالعجوز وطقت عليهم الباب، السلام عليكم، البنات يكلمونها من وراء الباب، عليكم السلام، هلا حجية، حياك الله، والله اسمحي لنا يا حجية ما نقدر نفتح الباب، وأخاف أخوي وأخاف أبوي، مانع عليهم حتى الحريم ما يدخلون عليهم. قالت يا بنتي أنا ترى أبي أشتري منكم خبز وكذا، وقالوا لي أن أنتم اللي تودون الخبز للمقهى. قالوا إيه نعم صح، إذا بغيت تشتريني حجية عند أخوي موجود في المقهى. قالت زين منو فيكم الكبيرة؟ قالت أنا اسمي فلانة. قالت زين افتح الباب أنا بكلمك كلمتين. قالت والله يا خالتي أخاف والله كذا، أبوي ترى يسوي لنا مشكلة. قالت لها اسمعيني يا بنتي، أنت الحين من وراء الباب، ترى أنا أم فلان لفلان لفلاني، وترى ولدي راح كلم أخوك ويبيك على سنة الله ورسوله. البنت يوم سمعت كذي وتجازف وتفتح الباب، عجبها الموضوع، ليش؟ هذه فرصتها أنها تنحاش من بيت الجحيم وتفتح الباب وهي خايفة. قالت والله يا عم أنا ما أدري وكذا، وولدك متى جاء؟ قالت جاء وكلم أخوك، وأخوك رفض ويقول إحنا ما نعطي غير تركي ومن هالكلام. قالت لا أنا ترى أنا موافقة، أنا ما عندي مانع. قالت له أكيد؟ قالت له والله ما عندي مانع، ويا ريت أشوف ولدك بعد. قالت له تمام، أنا أقدر أجيبه بكرة نفس هالحزة وبقول إنه بشتري منكم خبز. قالت له خلاص حجية جيبي معاك ولدك، بس إذا أخوي درى، ترى أبوي يقعد يبسط بالسوق، أبوي يمكن بعيد، لكن أخوي المشكلة لأن المقهى جنبكم فلا ينتبه عليه. قالت إن شاء الله. اليوم الثاني وفعلا، وتجي العجوز بعد ما تأكدت أن أخوها قاعد في المقهى ما يشوفهم، وطقت الباب، ولا البنت كان طول الوقت منتظرة اللحظة اللي تجي فيها العجوز. المهم وتفتح الباب، قالت ولا هذاك التركماني اللي من خش من وراء الحيط يعني يطالعها وهي تطالعه وكذا، وعجبت فيه. المهم قالت زين خليه يقرب، إذا أخوي ما يشوفه خلنا نشوفه وسلم عليه. قالت خليه عادي. قالت خلاص، راحت نادت ولدها وخلتها عند الباب، والعجوز راحت البيت تقول أنا والله رجولي شوي تعبانة بروح أدهن فكس. الله يخليهم بالعجز. زين وقعد هالتركماني يتخشش يتلفت ويسولف معاه، قالها بكرة أجيلك عشان نتفق أنا وياك، وأنا ترى أبيك على سنة الله ورسوله، ومن هالكلام ترى نفس هالحزة بجي، وإذا طاحوا علينا بقول يبا إحنا جايين ناخذ خبز. قالت أوكي. اليوم الثاني فعلا كله بالخش والدس، يشافها أول يوم ثاني يوم، ويتأكد أن أخوها موجود في المقهى، ويتأكد أن أبوها في السوق، يروح يشيك عليهم مكانهم، يجي يشوف البنت يكلمها، أو تمسك البنت. قالت له شوف، أنا بصراحة ما عندي مانع أتزوج، وأنا أبي أفتك من بيتنا هذا اليوم قبل باكر، وترى أبوي مستحيل يوافق عليك، لكن يبا أنت شاريني. قالها والله شاريك. قالت لها بكرة بالليل تنتظرني هني، وأنا أبي أهرب من البيت وبيك تأخذني وعاد دبرنا نروح المكان ثاني ونروح نتزوج بعيد. قال لها أكيد جاز فين. قالت لها مليون بالمية، بس أنت لا تقدر فيني وتوهقني. قال لها أبد والله لحطك بين عيوني. أو فعلا اليوم الثاني ويتواعدون، والبنت تنتظر لين أخوها تأكدت إنه نايم، وأبوها شايب نايم تعبان من بيع هالليف والصابون، وخواتها الاثنين نايمين، وتقوم تسحب البنت وتفتح الباب، ولا التركماني اللي منتظرها وتهرب معه. وين راحوا؟ راحوا إلى منطقة سليمانية. أقعدوا الصبح الأبو والأخو وينجنون أن بنتهم الكبيرة مو موجودة، وين راحت وشون راحت وين طلعت، ويمسكون البنتين اللي الأخوات اللي أصغر منها واذبحوهم من الضرب. ضرب ضرب، إحنا نقول اذبحوهم يعني بمعنى أن الضرب الشديد، يعني كسروهم ضربوهم ضرب. تكلموا أكيد أنتم تدرون أخذكم وين راحت. قالوا والله العظيم ما ندري، بس إحنا ترى ملاحظين هالأيام اللي فاتت كل يوم الثاني تسولف عند الباب ولا جينا تسكر تقول أنا قاعد أكلم عجوز. قالوا بس هذه البنت فيها بلا. دوروا عليها دور عليها، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بلغوا الجهات المختصة ماكو فايدة. راحوا دوروا عليها ما خلوا منطقة إلا بحثوا عن بنتهم، ما لقوا لها أثر. انجنوا حتى أن أبوها يوم درب هالسالفة جته جلطة وصار فيه شلل نصفي، وأخوها استخف وقال والله العظيم لا أرفع راية سودة فوق البيت علشان الناس كلها تعرف أن عندنا ثار اللي هو ثار العار وكذا. هذا سالفة قديمة عندهم، سوالف قديمة أنه يعني ثار عنده، وما تنزل هالراية السودة لين يأخذون ثارهم يرفعون راية بيضة. هذه سوالف حصلت في أكثر من دولة يسوون نفس الحركة هذه. المهم فعلا ويرفع الراية السوداء، والعالم كله يدري بموضوع أختهم اللي هربت من البيت. المهم ويمر شهر شهرين ثلاث انجنوا، ويجي يوم الأيام واحد من أصدقاء أخو البنت دائما يقعد معاه في المقهى، وهذا الصديقة يعني هو من الصغر يعني على قولتهم، فيسولف معاه وكذا. وقال اسمعني أنا مثل أخوك وأنا أبي أفهم شغلة مع القراية السوداء، وكل الناس تدري أن أختك يعني هربانة. قال إيه نعم، شو أسوي؟ بس أنا بأخذ حقي إن شاء الله وبرد شرفي. قال بسك سؤال، هي يعني هربت على طول ما في مقدمات؟ يعني ما في أحد مثلا لعب براسها كذا؟ قال لا والله ما في. قال متأكد أنت ما تعرف أحد شباب يمكن ضاحك عليها؟ قال لا والله، بس في واحد يا أخي تقدم لها قبل لا تهرب بشهر تقريبا أو أقل شوي، وكلمني وقال لي أنا بتزوج أختك، وإحنا قلنا إحنا لا والله ما نزوج غير يكون كردي. وبعدها بكم أسبوع هربت. قال لأجل عليك بهالتركماني، أكيد هو وراء سالفة هروب أخت. قال له معقولة؟ قال له أسأل هو وين ساكن. قال لي والله فعلا، ويروح بيت التركماني لقى أم العجوز. الأم أول ما شافتها وتقعد تصرخ الله يخليك ودخيلتك، والله أنا مالي علاقة وأنا مالي ذنب وأنا كذا. هني عرف، قال لا لا لا لا، ما لك علاقة يعني تدرين ان ولدك هو ورا خطف اختي. قالت والله هذا الشباب وانا ما لي شغل، روح خذ حقك من ولدي انا ما لي ذنب. ويقوم الولد ويخنق العجوز لين طلعت روحه بيدينه، وراح على طول طار عند ابوه وقال له الموضوع. قال له تكلم جد؟ قال له اي والله. وش سويت؟ قال له خنقت العجوز وماتت. قال لا تسولف ولا تقول لحد، خالها يطقها مرض دام انها ورا ولدها يطقها مرض الحين علينا بالولد. عندك اسمه؟ قال لي عندي اسمه، اسمه واسم ابوه. وين نلقاه؟ قال ندور عليه. ويدورون يدورون يدورون يدورون، ما خلوا منطقة في العراق الا دوروا على هالولد هذا، ماكو فايدة. الولد هاج ورايح للسليمانية ولا حد عرفه. ويمر اول شهر واول سنة واول 5 سنين وسبع سنين وعشر سنوات، البنت ما لها اثر ولا تركماني لها اثر. ويجي يوم الايام واحد كردي كذلك كان يشتغل في السليمانية رجع الى بغداد والتقى في صاحب المقهى اخو البنت اللي هربت، يسلم عليه ويسولف معه وكذا. قال فلان انت للحين تدور على اختك؟ قال اي والله. وانت جابها الطاري؟ يعني السالفة قديمة من 10 سنوات، حتى الراية هذه شناها بعد نسينا، قلنا اكيد ماتت هذه. قال لا، تدري اني شفت اختك مع التركماني اللي نحاش معاها؟ قال تكلم جد؟ وين؟ قال له شفتهم سوق بالسليمانية، وانا يوم شفت التركماني عرفته، لكن انا ما عرفت البنت اللي معاه. يعني قعدت اتبع لين راح بيته وقعدت اسال جيرانهم، قالوا اي نعم صح، هذا اللي ساكن هني تركماني من اهل بغداد وكان ساكن بالفضل، واللي معاه زوجته هذه كرديه، وهني تاكدت ان هذه اختك. قال اعطني العنوان. ويعطيه العنوان ويطير الولد، جهز اموره وخذ سلاحه وراح للسليمانية. لين وصل العنوان وقعد يراقب وكذا ويشوف هالتركماني وهو راجع بيته. انتظر لين جاء الليل ويدخل عليهم البيت، فتح الباب الخارجي هذا كسره ودخل عليهم معاه سلاحه. وتشوف أخته، يوم شافت أخته أو يغمى عليها من الخوف. أهلا، يعني حتى ما قدرت أنها تنحاش المسكينة، أو يمسكها أخوها وهي مغمى عليها ويكسرها تكسر. قام سوى مسك رجولها وجاب له نفس الطوب أو الطوب أو الحجر، وقعد يكسر برجولها، يكسر عظام رجولها. هو شنو يعني يقول؟ مثل ما انحاشت والله بعد ما خليها حتى تقدر تنحاش ولا تقدر تمشي. قام فعلا كسر رجولها وهي مغمى عليها، وصحت واغمى عليها وصحت واغمى عليها من الألم، وشالها على كتفه وهو طالع. طبعا الزوج هرب من أول ما شافه، يوم صرخت هي واغمى عليها الزوج هرب، ما أدري نط من الحيط من وراء، المهم هو ما لقاه، بس لقى أخته كسر رجولها. وأثناء ما شالها ولا في بنت أطلعت من الباب وهي تصرخ تقول أمي أمي، ولا هذه الأخت جايبة بنت من 10 سنوات، عمر البنت 10 سنوات من هربت وتزوجت هذا التركماني، جابت بنت. يوم درى أنه قال لها من أمك؟ قالت هذه أمي، تصرخ ليش ماسك أمي؟ هي ما تعرف أن هذا خالها. أو ياخذ البنت معاه ويطير فيهم إلى بيتهم في بغداد في منطقة الفضل، ويجيبها عنده في البيت ويبلغ أبوه في الموضوع. الأبو يوم جاء، والأبو كبار ومريض وشل النصفي، قال هذه أبيك تسجنها داخل عندنا، في عندهم نفس الزريبة يعني أو مكان حاطين فيه غنم، نفس الغرفة كذي. قال تسجنها فيها الغرفة هذه، وفعلا خذاه ورماها في الغرفة وسكر عليها وخلى بنتها مع خواته الثنتين. المهم هذيك بعد ما عالجوها شوي شوي خواته، كل يوم الثاني يفتحون وخايفين من ابوهم، يفتحون الباب يعالجون فيها، البنت بتموت. المهم الله عطاها عمر وعاشت، لكن الرجول مكسرة وارمة، وحتى انه شوي شوي صار فيها غرغرينة وقاموا وقصوا رجولها، لكن العقل راح، البنت اصبحت مجنونة ومقطع رجولها وقاعدة فيها الغرفة، ما هي عارفة لا هذه بنتها ولا هذه خوا ولا هذول خواتها ولا هذا أخوهم. يوم أخوها شافها بهالحال تركها، قال أحسن خلوها كذي ولا تطلع برا وتفضحنا، والتركماني هذا والله ما خليه. فعلا قعد فترة وهو يدور على التركماني، التركماني إنه يعني مع البحث قالوا له يبا ترى الولد طلع برا العراق، سمع إن أنت تدور عليه وإنك خذيت زوجته وبنته، ترى هرب برا العراق. طبعا شلون تزوجها؟ تزوجها برا، ان الظاهر انه مسوي لها تزوير بالاوراق وتزوجها باسم ثاني، او قال ان هذه مطلقه وكذا. بس عاد شلون تزوجها، شلون ضبط الاوراق، هذا موضوع ثاني احنا ما لنا علاقه فيه، يمكن زور يمكن دفع يمكن المهم مالكم بالطويله. وتعيش الاخت في هالغرفه، ومن اللي ترعاها؟ ترعاها بنتها اللي كان عمرها في ذاك الوقت 11 سنه 12 سنه، شغلتها كلها بس تراعي أمها. وهذه البنت كانت أي شيء أمها تحتاجه تطلبه من خالها، الخال قلبه يعني حن على البنت هذه، ما أدري شيء الله سخره حق البنت. البنت تقول لها يا خالي ترى أمي تعبانة ورجولها كذا ونبي لها الدول فلاني، يسكت. هو وده أن أخته تموت ويفتك منها، لكن بسبة حنة هالبنت الصغيرة قال لها حاضر شنو تبين؟ قالت جيب لها علاج، جيب لها يعني دكتور، جيب لها كذا. قام يروح يجي ويروح يجي ويسمع كلام البنت الصغيرة. البنت الصغيرة سبحان اللي عطاها عقل، أفهم من خالاتها الثنتين. خالاتها الثنتين طول عمرهم بين أربع حيطان، لا دراسة لا شهادة، لا يعرفون يقرون ولا يكتبون ولا شايفين الدنيا ولا يفهمون بالحياة أبداً. البنت هذه غير، سبحان الله عطاها عقل وشاطرة كانت في دراستها وكذا، وتراعي أمها وتعالج فيها وتوكل فيها، مع أن ساجنينها لكن الوحيدة المسموح لها تقعد مع هذه أختهم بنتها. البنت اسمها أفراح. أفراح هذه اللي عمرها 11 سنة 12 سنة، كأن رب العالمين نزلها على هالعائلة رحمة، رحمة في أمها وفي خالاتها اللي طول عمارهم وهم مسجونين داخل البيت. تقولي ليش يا أبو طلال؟ أنا أقولك، هي الوحيدة اللي كانت تراعي أمها، وخالاتها يوم شافوا أن أفراح يعني شخصيتها وذكية وتفهم وتدبر الأمور، وكل ما تطلب الخال وتحرجه بالكلام والخال يشوفها أنها يعني بنت صغيرة ويقتنع بكلامها، قاموا يستفيدون من أفراح. يعني كل ما يحتاجون شيء، يحتاجون لأي غرض، يقولون حق أفراح يا أفراح كلمي خالج، خلي يجيب لنا كذا، خلي يسوي لنا كذا، خلي وأفراح تروح حق خالها، وإذا الخال قال لا تقول له ليش، والعقل يقول كذي وعيب عليك يا خالي، وانت خال وانت كبيرنا، إذا انت ما تحمينا من اللي يحمينا؟ الخال قام كأنه يحرج من كلام هالبنت الصغيرة ويسمع كلامها. بعد فترة قالت له يا خالي أنا لما كنت في السليمانية ترى خلصت الصف السادس وأنا صراحة لازم أكمل دراستي. قال لا بس إحنا ما عندنا بنات يدرسون يا بنتي، أنت ما يصير، أنت ما تدرين الظاهر بنظام. قالت أنا ما لي شغل بنظامكم، وترى أنت خالي، أنت مو عمي ولا أنت أبوي يعني. سكت. قال لها قول عيب عليك الكي. قالت لا مو عيب، ترى أنا الوحيدة من البيت اللي أعرف أقرأ وأكتب، أنت دائما تجيب لي رسائل وتجيب لي اوراق تقول لي اقرا شنو صار، ما يعني انت قاعد تستفيد مني ولا لا؟ قال بصراحه اي والله قاعد استفيد منك. قالت اجل خلني ادرس، ترى انا شاطره ومتفوقه وانا كذا، وبعدين انا بروح المدرسه واجي وين بروح؟ قال خلاص اوكي. قام جاب اوراقها وحولها من مدارس السليمانيه الى مدارس بغداد في المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وقامت البنت فعلا تروح تدرس وترجع تقابل أمها وخالاتها. شوي شوي البنت قدرت أن تلقى لها وظيفة في مصنع للألعاب، وهم محتاجين لبنات يكونون عمارهم فيها العمر هذا، يعني لما يصنعون لعبة مثلا. البنت هذه دورها شنو؟ دورها تقول إيه نعم، يعني الصغار في العمر يحبون كذي، يعني تعطي رأيها، تعطي تصميم، تقول لها هذا شكل مو حلو، يعني أنا ما أرغب فيه، فيجيبوا لها لعبة ثانية يقولوا هذا الشكل حلو، اللون هذا حلو. يعني صارت لها دور في مصنع للألعاب، في موجود المصنع هذا، يعني اللي عطاني القصة يقول إلى الآن موجود هالمصنع هذا. المهم فعلا قامت البنت تروح تدرس، ولما تطلع الساعة 12 ونص من المدرسة تروح للمصنع تقعد عندهم ساعتين ثلاثة، وكانوا يعطونها، وكان يعطف عليها صاحب المصنع، كان يعرفها أن هذه جاب الأمها المعاقة وأمها اللي مختلة عقليا، وجاب هي قالت له قصتها وكذا، قام يعطيها دبل راتبها، وكان مرات يعطيها راتب زيادة فقط كنوع من التبرع منه. فكان هالبنت هذه بالنسبة له قال هذه اعتبروها كأنها مكان صاحب المصنع. هذه البنت والله إذا زعلت منكم، يقول حق العمال اللي يشتغلون عنده، هالبنت إذا زعلت يوم من الأيام ولا أحد قال لها كلمة، يا ويلة يعتبر نفسه مرفوض من المصنع. فكان معطيها وضع، واستأنست البنت وما شاء الله فلوس تجيها، وتاخذ الفلوس تمر للسوق وتحمل هالغراض، شنو يشتهون خراطة تشتري، شنو أمها تحتاج تشتري، لا وتشيل معاها حمال يشيلها لحد الباب وتدخل على خالاته. يجي الخال يقول لها شنو هذا من وين لك، تقول له والله انا اشتغلت في مصنع العاب. شلون وعيب عليك؟ قالت له مو عيب كيفي، شوف ترى على فكره انت ما تتحكم فيني، انا اقدر الحين اترككم واطلع واروح اشتكي عليك، ترى انت مو ابوي، انا ترى قاعده بس عشان امي والمصنع كذا. المهم راح وياها اليوم الثاني المصنع وكلم صاحب المصنع، انت شنو غرضك انك تعطي البنت هذه راتب زياده، وشنو غرضك تعينها؟ قال لي يا ابن الحلال انت ايش فيك مو صاحي، تعال شوف وين هذه تقعد، تدري ان هذه البنت الصغيره انا مخليها كانها مديره عندي في المصنع، تدري اني اعطيها راتب دبل اللي يشتغلون عندي مرتين ثلاثه لان وضعها وهي تحتاج وكذا؟ قال زين ترى البنت صغيره واحنا نخاف عليها. قال ابد، يبا هذه اعتبرها كانها بنتي، تبي أخلي أحد يرافجها من المصنع للبيت يوميا أنا ما عندي مانع، شنو تبي بعد؟ قال لا ما في مشكلة، رضى. واستمرت البنت وما شاء الله مصدر دخل عندها جميل. لا وقاموا بعد خالاتها يوم الأيام يسولفون لها للبنت، يقولوا لها إحنا قبل كنا نخبز ونبيع الخبز لكن بعد ما أمك انحاشت يعني بطلنا. قالت لا ليش، أنا أجيب لكم تنور وأنا أجيب لكم الطحين واشتغلوا. وقاموا فعلا رجعوا الخالات يخبزون، والبنت تاخذ الخبز وتودي عند خالها في المقهى وتروح المدرسه، وبعد خلاص من المدرسه تروح للمصنع ومن المصنع ترجع. يعني البنت شالت حمل ومسؤوليه اللي لا ابوها ولا اخوها شال هالهم وهالكبر من المسؤوليه. عدت مسؤوليه مرتين ما يخالف. المهم ما كنت بطويله، وتروح الأيام وتجي الأيام، سنة سنتين ثلاث، ويجي عام 2003 عام سقوط صدام والحرب والقصف اللي جاء على بغداد، ويجيك صاروخ ملولح على قولة محمد ربع، يجيك صاروخ من إيد مسكين ويسقط على المقهى اللي قاعد فيه الخال ويدمر تدمير. الخال انقطعت رجوله وفقد عقله وكان بين الحياة والموت، وترقد دخل غيبوبة كم شهر في المستشفى لين الله عطاه عمر، واستلموه خوات الثنتين وأفراح، استلموه المستشفى وردوه البيت. حطوه وين؟ حطوه جنب أخته اللي أهو كسر رجولها وخلاها مختلة عقليا. يا سبحان الله، وتقعد أفراح تراعي خالها اللي مثل سبحان الله حالة أمها من سنين، تراعيهم وتجيب لهم الأدوية وتبدل لهم وتنظفهم. والخوات الثنتين بعد فترة، بعد وطبعا وقت القصف، الجد أو جد أفراح اللي هو أبو البنات يوم ولده راح بالقصف واعتقد أنه مات، وقف قلبه وودع الشايب، وما بقى عندهم إلا الخال هذا، والحين مختل عقليا ومنقطع رجوله وأطرافه مقطوعة من إيدين وكذا، لكن الله عطى عمر ويحتاج إلى رعاية طبية قصوى، وأفراح ما قصرت فيه. مرت عليهم سنة سنتين، الخوات الثنتين اللي هم خالات أفراح انفتحت لهم الدنيا شوي وما في أحد مسؤول عنهم، وكأن أفراح هي اللي تديرهم. يوم الأيام جتهم مرة من الجيران، وتعرف قصتهم والبنات فيهم جمال يعني، لكنهم يعني أبدا ما يعرفون للتعليم، لكن بنات شغيلات طبخ وكنس وتنظيف وتعرفون قبل عندهم المرأة أهم، هي أهم شيء المرأة اللي تدير البيت. تجي واحدة وتخطب البنت، خطبتها من أختها اللي كبر على الكبر منها. تدرون من اللي يقول موافقين وما موافقين؟ أفراح. أفراح هي اللي تفهم، سبحان الله. كانت تقعد وياهم وأفراح كبرت، يعني صار عمرها كم، يعني خلصت الثانوية ودخلت أول سنة جامعة. المهم يوم جو يتقدمون حق أول بنت وافقوا، والله يسر عليها وراحت وتزوجت واحد مستور ويعني وطيب، يعني ما عنده أي مشاكل. الثانية الأولى مو راح تزوجت، قاموا عاد الحريم يعرفونها ويشوفون هالجمال وما شاء الله، قالت ترى عندي أخت ثانية. ويقوم واحد وعنده فلوس خير من رب العالمين ويتزوج الثاني وتروح. لكن الخوات طبعا اليوم طلعوا من البيت بعد ما ردوا أبدا ولا سألوا لا على أخوهم اللي صار معاق، لأنهم كارهينه وكارهين العيشة وكارهين أبوهم اللي ما ذكروا لما مات، لكن يعطفون بس على أفراح اللي ما قصرت معاهم واللي رجعتهم للحياة من جديد. واستمرت أفراح ساكنة في بيت جدها، تراعي أمها وتراعي خالها اللي يحتاجون إلى رعاية طبية، ودخلت ما شاء الله الكلية. وإلى اليوم أفراح تعيش في بيت وحيدة، رافضة الزواج ورافضة أن تطلع من بيت جدها، وتقول ما راح أطلع إلا إذا الله خذ أمانتي أو خذ أمانة أمي وخالي، ما راح أتركهم. وقالت ما راح أطلع من البيت ولو لأي ظرف. طبعا تقول زين وين راح التركمان؟ التركماني طالع متزوج وعنده عيال وعايش، طلع رايح تركيا ومؤسس له بيت ودنيا وتجارة، حتى أنه وصل له خبر أن بنتك أفراح موجودة، وترى الخال الحين تحرول ما يمشي ولا يروح ومتخلف عقليا، وزوجتك تخلفت عقليا وأبوها مات، والحين ترى ما حد يطالبك بثار. قال والله أنا خلاص بعد أسست عائلة، وأنا بعد تبوني أرجع أقعد أراعي وحدة يعني مجنونة؟ يخرب بيتك، يوم كانت حلوة مثل الغزال تركض ما شاء الله ما أخذها من حاش فيها، ويوم دريت أنها صارت مجنونة ومقطع رجولها اشتبي فيها. علشان تعرفون يا بعض الحريم، أنتم لا تصدقون كلمة تجيكم من أي شاب يتغزل فيك ولا يقول لك كلمة تصدقين. ترى والله العظيم اللي يجي مو من الباب، باب البيت، اعرفي إن نواياه خبيثة. لو يعطيت الشمس بيد والقمر بيد لا تثقين، لا تثقين إلا في بيتكم أهلك بس. اللي يجي من الباب حياها الله، واللي يجي من الشباك الله لي وفقه، ارفضيه ولا تعطينا مجال. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم، فمان الله، مع السلامة.